وحكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر. في تفصيل كان أتى بهما لأنهما سنة الفجر فلا بأس، هذا مشروع. أما يتطوع بسنة ركعتين بعد الفجر لا، غير مشروع، نهي عن ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.